حجيت وزرت النبي والبيت يبارك لك، وركبت باخرة حلوة وزرت عرض الرسول، ورجعت لأهلك والوطن لقيت الأهل تبارك لك. مدام فلوسك حلال روح الله يبارك لك. بابا تغني في طريقك، النبي ربابا تغني. شعر راسي بمدح الله، إيه النبي عدد شعر راسي. عدد شعر راسي عند حرامي، النبي يتوب كل عاصي. صلى على النبي، النبي قاعدين جماعة، صلى على النبي قاعدين جماعة. يا صلاة النبي يا ما حلوة فيها الشفاعة، صلى على النبي قاعدين جماعة، صلى على العطاني يا ربي لبيعك يا توبي، يا العطاني يا ربي يا ربي لبيعك يا توبي. وشرق على حرم النبي وازيدك يا شوقي، صلوا على النبي يا بعد الجماعه، وصلاة النبي يا محلو فيها الشفاعة. يا بير زمزم سلبيك سلاسل، يا بير زمزم سلبيك سلاسل، والشربة منك منك دوال المسافر. نخلة في الحرم يا محلى هواه، نخلة في الحرم والله محلى هواهم، بخت اللي زار النبي وبعينه راهم. صلوا على النبي يا بعد الجماعة من صلاة النبي يا معلوم فيها الشفاعة. ريحة فين يا حجة شالك القطيفة؟ ريحة فين يا حجة حجة شالك القطيفة؟ رايح ازور النبي والله والكعبة الشريفة. صلوا على النبي يا قعد الجماعة وصلاة النبي يا محلو فيها الشفاعة. رايحة فين يا حاجة بشلك الليمون؟ رايحة فين يا حاجة بشلك الليمون؟ رايح ازور النبي يا ولدي واشهد بعيوني. لغيت المخاض ودعتني ليلة دليلة لغيت المخاض. عاودي يا ليلة يا عيني ولقيت لي رفاقة. صلوا على النبي يا قعد الجماعة وصلاة النبي يا معلم فيها الشفاعة. ودعتني ليلة ليلة لغيت المخاض ودعتني ليلة دليلة لغيت المخاض. عاودي يا ليلى يا عيني ولقيت لي رفاقة. صلوا على النبي يا قعد الجماعة وصلاة النبي يا معلم فيها الشفاعة. يا ابو قلبي خالي مالك ومالك؟ يا ابو قلبي خالي مالك ومالي؟ ريحت بالك والله وانشغلت بالي. صلوا على النبي يا قعد الجماعة يا صلاة النبي يا محمود يا بابور السافر يا باربع مداخل. يا بابور السافر يا باربع ما داخل داخل على مكة عيني وجدة وراحي. ما تقوم يا عاصي بلاش معاصي، ما تقوم يا عاصي وبلاش معاصي، ده القبر ضيق ضيق والحساب قاسي. صلوا على النبي يا قعد الجماعة وصلاة النبي فيها الشفاعة. جيناكم جيناكم نتمنى رضاكم، جيناكم جيناكم نتمنى رضاكم، لولا فضل الله علينا ما كنا جيناكم. صلاة النبي يا محلوة فيها الشفاعة. صلوا على النبي يا قعد الجماعة وصلاة النبي يا محلوة فيها الشفاعة. يا حجة يا حجة يا مش القطيفة، يا حجة يا حجة يا مش القطيفة، رايحة فين يا حجة بشالك القطيفة؟ رايح ازور النبي يا ولدي والكعبة الشريفة. صلوا على النبي يا قعد الجماعة وصلاة النبي يا محلو فيها الشفاعة. ودعتني ليلة لغاية المخاض، ودعتني ليلة ده ليلة لغاية المخاض. عاودي يا ليلة ولقيت لي رفاقة. ليلة لغاية المخاض، ودعتني ليلة دليلة لغايه المخاض عاود يا ليلى يا عين والبيت لي رفاقه ودعتني ليلة ودعتني ليلة لغاية المحطة ودعتني ليلة لغاية المحطة عودي يا ليلة يا ولدي هاتلي شالة تغطى